وسأله هل يمكر فذكروا أنه لا يمكر وسأله بماذا يأمرهم فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعبادة والصلاة. عندكم الصدق في رواية ذكرها ابن حجر في الفتح والصدقة بدل الصدق والصدقة في رواية. نعم. وهذه أكثر من عشر مسائل ثم بينهم ما في هذه المسائل من أدلة فقال سألتكم هل كان في آبائه من ذكر فقلت نعم قلت لو كان في آبائه عندك نعم ولا لا نعم أو لا عنه سألتكم هل كان في آبائه من ملك فقلتم لا نعم. سألتكم هل كان في آبائه من ملك قلتم لا قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يضرب ملك أبيه وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله فقلتم لا فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل جف بقول السيد قبله وسألتكم هل كنتم تستجيبونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت لا فقلت قد علمت فقلت قد علمت أنه لم يكن يدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أو أشرفهم؟ فقلت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم. هذا بالنسبة للغالب بالنسبة للغالب وإلا فأبو بكر وعلي أول من آمن من أشراف قريش كما هو معلوم. نعم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون فقلتم بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يزيد وسألتكم هل يرتد أحدهم منهم عن دينه زخرفة له بعد أن يدخل فيه فقلتم لا وكذلك الإيمان إذا خالط فشاشته القلوب لا يتخطه أحد. وهذا دليل على أن المرتد لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه والمنافقين ونحوه أما من تمكن الإيمان في قلبه فإنه لا يرتد. نعم. وهذا متعارف على من الصدق والحق فإن الكذب والباطل لا بد أن يكذب في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه والكذب لا يعود إلا قليلا ويكتشف وسألتكم كيف الحق بينكم وبينه فقلت انها دول وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها قال وسألتكم هل يغفر فقلتم لا وكذلك الرسل لا تغفر. سبحان الله هذا الحديث أو هذه القصة وهذا الحوار علق عليه ابن تيمية في شرح الأصفهانية يقول سألهم عن أسباب الكذب وعلاماته سألهم عن أسباب الكذب وعلاماته فرآها منتفية وسألهم عن علامات الصدق فوجدها ثابتة طبعا هنا كما نبه ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول الحجة هنا في هذه القصة كلها ليس في كلام هرقل كلام هرقل ليس حجة وإنما الحجة بتداول الصحابة ومن بعدهم لهذا الكلام وروايته واستحسانه نعم. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه دارة ينصره ودارة يبتليه وأنهم لا ينظرون علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله للأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسخاء والسخاء ينالوا درجة الشكر والصبر كما في الصحيح عن النبي صلى الله قال: والذي نفسي بيده لا يغفر الله لكل مؤمن فضاعه الا كان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا لمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القران ما في الادله العدو عليهم يوم احد الحكمه، فقال: ولا تهنوا ولا تهزنوا وانتم العدو ان كنتم مؤمنين. وقال تعالى: الكافرين احسب الناس ان يتركوا وان يقولوا امنا وهم لا يهتدون. اذن الابتلاء سنه من سنن الله يبتلي بها الانبياء واتباعه. لماذا؟ لان في السعه، في حال السعه والرخاء والسراء، دعوى الإيمان سهلة، كل يدعي الإيمان، لكن المحك متى؟ إذا جاءت المضايق ونزل البلاء. ولذلك قال جل وعلا: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا. فبها الابتلاء والاختبار والامتحان تبين الصابر من غيره، ويتبين الصادق من الكاذب. ولذلك كانت هناك حكم كثيرة في الابتلاء، حتى في غزوة أحد ذكر أهل العلم يعني آثار عظيمة لما حصل من ابتلاء في غزوة ماذا؟ أحد، فيها تمحيص: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بل حتى في الحديث الذي تقدم معنا في المجلس السابق، حديث آدم وموسى، فحاج آدم موسى، عرفنا أن آدم عليه السلام تاب، فهو احتج بالقدر على المصيبة. ما هي المصيبة؟ الخروج من الجنة وهبوطه إلى الأرض. ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ذكر من الحكم الشيء العجيب في خروج آدم من الجنة ونزوله في الأرض، حكم كثيرة جدا. وهكذا الابتلاء إذا صبر عليه الإنسان فإن الله عز وجل يجعل فيه من الحكم والآثار الحميدة ما لا يخطر ببال. نعم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بارت العقول. قال: وسألتكم عما يأمر به، فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعبادة والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة النبي. وقد كنت أعلم أن النبي يبعث، ولم أكن أظن منكم، ولو علمت أني أحرص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وهذا تحقق أنه ملك ما تحت قدمه، الشام وما وراء الشام كله دخلت في بلاد الإسلام، لكن هرقل شح بملكه فلم يسلم ولم يؤمن، بخلاف النجاشي آمن وآوى الصحابة الذين هاجروا إليه، إلى غير ذلك من سيرته، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه. نعم. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب ابن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يعني عظم شأنه، أمر بفتح الهمزة وكسر الميم يعني عظم. وابن أبي كبشة أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام الغير معروفين، والعرب إذا أرادوا أن ينبذوا شخص أو يحتقروا أو يعيبوا نسبوه إلى جد غير معروف، وإلا أجداد النبي عليه الصلاة والسلام هم أشراف العرب، فالله عز وجل اصطفاه من أشرف البيوت وأشرف النسب. نعم. إنه ليعظمه ملك بين الأنصار. وبالمناسبة أبو سفيان يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الخامس عبد مناف، عبد مناف من جهة عبد مناف يلتقي فيه نسب أهل البيت وبني أمية، وكان قبل الفتن التي حصلت صفين والجمل والفتن التي حصلت ومقتل الحسين، قبل هذه الفتن التي حصلت ما كان يقال بني أمية ومثلا بني العباس أو الهاشميين والأمويين، كان يقال عبد مناف، لكن أهل الفتن ممن يعني تعصبوا لعلي رضي الله عنه ومن هم في مقابلهم ممن غلا حتى أصبح على طريقة النواصب الذين غلوا في معاوية ومن بعده من بني أمية، هم الذين أخذوا ينتسبون إلى ماذا؟ هؤلاء إلى بني أمية وهؤلاء إلى يعني بني العباس أو آل علي ونحو ذلك، فأرادوا بهذه النسبة ماذا؟ شق صف المسلمين. وإلا هذه النسب إذا لم يرد بها الانتساب إلى الإسلام والإيمان، فالعكس ذلك إذا أريد بها التعصب والحمية، فإن هذا أنكره النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ على الأنصار المهاجرين، مع أن نسبة ليست نسبة قبلية وإنما نسبة دينية، لما حصل بين رجلين لما تخاصم وتشاجر فقال هذا يا للأنصار وهذا يا للمهاجرين، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام وقال وأنا بين أظهركم الحديث. شاهد أن أبا سفيان رضي الله عنه كان من أعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما آمن حسن إسلام وكان من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل جعل في ذريته ملك، سواء بني أمية الذين يعني تأسست دولتهم من سنة 40 إلى 132 وهي أكبر دولة في الإسلام، ما أتى أكبر منها، أعظم فتوح وأكبر دولة وأعظم دولة، وأيضا من ذريته الذين ماذا فتحوا الأندلس وحكموا الأندلس هم الأمويين، من ذرية من؟ أبي سفيان. والله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضع حتى أدخل الله عليه الإسلام وأنا كاره، ومما ينبغي أن يرى أن لا يحصل من فتح مجموع أمور مما يستقل بعضها بحبه، بل ما يحصل للإنسان من شبع ولي وشكر وفرح وغضب في أمور مجتمعة، لا يحصل ببعضها لكن بعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر واحد يحصل للفتح نوع بس ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. هذا إشارة إلى ما سبق، وهو قول الخبر الواحد، قول الواحد أو خبر الواحد إذا احتفت به قرائن تحتف به ويزداد العلم ويتزايد ويقوى حتى يكون ماذا؟ صدقا، لا شك فيه. نعم. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بالأنبياء والمؤمنين من الكرامات، وما فعله بالمكذبين من العقوبة بزوال الطوفان وإلقاء فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصة الأنبياء النبي بعد نبي في صغر الشعراء كقصة قصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فإن العلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل ونصر المؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أفضل العلوم المتواترة وأجلها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار المضى من الأمم من علوم الفرس وعلماء الفرس كبطراس وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وعزائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء عالمين لهم، ومثل ما أحدثه الله لهم من تصريح وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنه أعلم الخلق وأنه لا يحصل من ذلك من كارث جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم وبدع ما يضرهم ما يبين أنه لا ينصر إلا عن واحد بدر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذكر جلالة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات ونصها موضع آخر، وقد أفردها الناس مصنفات كالبيهقي وغيره كأبي نعيم والماوردي، وكلا الكتابين مطبوعين، كتاب أبي نعيم وكتاب الماوردي. طبعا دلائل النبوة تسمى دلائل النبوة، تسمى معجزات، وتسمى آيات وبراهين، يعني تسميتها في القرآن المعجزة لم يأتي تسميتها في القرآن معجزة، وإنما جاء ماذا؟ تسميتها آية وبرهان وبينة وسلطان. لكن العلماء اصطلحوا على تسميتها ماذا؟ معجزة، وهذا اصطلاح صحيح. نعم. بل إنكار رسالة صلى الله عليه وسلم عن حب تبارك وتعالى ونسبته إلى الظلم والسفة تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا، بل تحسن للرب بالكلية والإخلاص. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عنده ليس بنبي قادر بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يبتدي على الله ويتفوض عليه ويستجر حتى يحسن ويحذر ويقرب ويقرب الفرائض ويشجع الشرائع ويلتخذ اليد ويضرب الرقاب ويقتل اتباع الرسل وهم اهل الحق ويزكي نساءهم ويرتب اموالهم وديارهم ويشف له ذلك حتى يفتح الارض ويكتب ذلك كله الى امر الله له به ومحبته له وقوله تعالى يشاهده وهو يفعل باهل الحق وهو مستمر بالاصرار عليه 23 سنة وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي امره ويمكن له من اسباب تصل خارجه عن عاده البشر. وابلغ من ذلك انه يجيب دعواته ويهلك اعداءه ويرفع له ذكره، وهذا وهو عنده في غايه الكذب والاصرار والظلم، فإنه لا أفضل ممن كذب على الله وأفضل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليه دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع عنه الوزير، فيلزمهم أن يقولوا لا صانع العالم ولا مدبر لو كان له مدبر قدير حكيم، لا قب على يديه ولا قاب له أعظم مقابلة وجعله ناكافة الصالحين إلا يريب في الملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر الجاهلية ثلاثة، ونحن لا نذكر أن كثيرا من الجاهليين قام عن الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تضل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعه فقطعوا ذاكره واستأصلوا هذه سنة الله التي قد خلت من قبل حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يحسر أن كماله وهمته وقدرته تأبى أن يقر من تفول عليه بعض الأقاويل، بل لابد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقومين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحب الحق. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أنه من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره، وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بقدر كفى إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس رسول. هذا القول المشهور، القول المشهور عند أهل العلم في التفريق بين النبي والرسول، أن الرسول من نبأه الله عز وجل أوحى إليه وأمر بتبليغ هذا الوحي، والنبي من أوحي إليه لكن لم يؤمر بالتبليغ. وهناك أقوال أخرى ذكرها كن عندكم في الهامش في كتاب النبوات، وهو القول الذي اختاره الشيخ في كتاب النبوات، أن النبي هو الذي ينبئه الله عز وجل ويبعثه الله إلى قوم موافقين له فيجدد شريعة من قبله، أما الرسول فهو الذي يبعث إلى قوم ماذا؟ كافرين. ولذلك آدم نبي ونوح أول رسول، بدليل حديث الشفاعة الطويل الذي يأتي فيه الناس إلى آدم فيقول: اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول. فأول رسول هو نوح لأنه أول من بعث إلى قوم كافرين. هذا قول، وهناك أقوال أخرى أيضا. نعم. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذا الرسالة فنتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسول الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله أنه خاتم الأنبياء، قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وتركت له موضع لبنه، فطاف به الكفار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنه لا يعرفون سواها. فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنه، قتل في البنيان وقتل في الرسل، خرجاه مسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي، يغفر الله في كفر، وأنا الحاشد الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يدعو أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قضيت على الأنبياء بستي، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالبعد، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مهورا مسجدا، وأرسلت للخلق كافة، وختم به النبيون. يعني كل من ادعى النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر، ويجب على كل مؤمن أن يؤمن أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله: وإمام الأنبياء. قال الشارح: الإمام الذي يؤتم به، أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعث الاقتداء به. قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكل من اتبعه واهتدى به فهو من الأنبياء. وهذه الآية التي ذكر فيها الحسن البصري رحمه الله أن قوم ادعوا محبة النبي عليه الصلاة والسلام فابتلاهم الله، ادعوا محبة الله فابتلاهم الله باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه والاقتداء به. نعم. قوله: وسيد المرسلين. قال الشارح: قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشفع عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، وأول شفع، وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن رئة الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. فإن قيل يشكي على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على أنفسه، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا في ساق العرش، فلا أدري هل ذاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، فرجاه صحيحين. فكيف يجمع هذا وبين قوله أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفضيل بين الأنبياء، المفاضلة بين الأنبياء في هذا الحديث، وقبله قال: أنا سيد ولد آدم، كما في حديث الشفاعة أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل أنه سيد ولد آدم إذن هو أفضل الأنبياء. كيف الجواب عن حديث لا تفضلوني على موسى؟ طبعا الحديث في الصحيحين، وفي رواية لا تفضلوني على يونس ابن متى. ذكر الشارح جوابين، ذكر الشارح جوابين. نعم تفضل. فالجواب أن هذا كان له سبب، هذا الجواب الأول، ضعوا عليه رقم واحد. نعم. فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطفه مسلم وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضنا؟ فجاء يهودي فاشتكى من المسلم الذي لطفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا، لأن التفضيل إذا كان على هذا ماذا؟ الحديث لا تفضلوني على موسى، فنهيه عليه الصلاة والسلام كان لسبب هذه الحادثة التي وقعت. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفضيل الذي يكون على وجه الحمية والعصبية، على وجه الحمية والعصبية. نعم. لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهو الأسف كان مفهوما، بل نفس الجهاد إذا قال الرجل حمية وعصبية كان مفهوما. فإن الله حرم الفقر وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعرف ان المذموم انما هو التفضيل على وجه الفقر او على وجه الاستنقاص بالمقبول. وعلى هذا يحمل ايضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني بين الانبياء ان كان ثابتا، فان هذا قد روي في نفس حديث موسى وفي البخاري وغيره. لكن بعض الناس يقول: إن فيه عدة بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا عدة فيه اتفاقيا. وقد أجاب بعضهم في جواب آخر. هذا الجواب الثاني ضع عليه رقم 2. نعم. أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض موسى على بعض في علم. ما معنى هذا؟ يعني تقول محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء هكذا على وجه العموم والإطلاق، لكن لا تقارن بين نبي ونبي، لا تفضل بين نبي ونبي. هذا الجواب الثاني. نعم. بخلاف قوله أنا سيدي ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام ولا يمتع منه، وهذا كما يقول فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفضلهم، بخلاف ما لو قيل يعني فلان أفضل منه. ثم إني رأيت الصحاوية قد أجاب في هذا الجواب في شأن سمعان الآثار، وأتى ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأتى بعض الشيوخ قال لا يفضلوني. بعض الشيوخ ذكر القرطبي في التذكرة أن بعض الشيوخ هو أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني، وذكر هذه القصة، قصة تفسير هذا الحديث. نعم. قال لا يفسر له هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما عطوه فسره بأن قرب يونس من الله وفي بطن الحوت كقرب من الله ليلة تجاوز، وعشت هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهل كلام الله وكلام رسوله لفظ معنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرويه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها وجد اللفظ في الصحيح، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لعبد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس في نهي للمسلمين، ليس في نهي للمسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك اتقى تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الجوز وهو مريد، أي فاعل ما يلام عليه، وقال تعالى وذلت لي الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام إلا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم، فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح برواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ولست نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت الى اخر الحديث، وكذا قال موسى عليه السلام رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم، وايضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب السوء، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه منه وامر بالتشبه بالعدل حيث قال له تصبر كما صبر كل العلم من الرسل، فقد يقول من يقول انا خير منه وليس للافضل ان يفخر على من دونه، فكيف اذا لم يكن افضل، فان الله لا يحب كل مختال كفور، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اوحي الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد، فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين فكيف على نبي كريم، فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس، وقوله من قال إني خير من يونس لمن ذا فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال، وإنما هو صلى الله عليه وسلم أنه سيد وزيادة، لأننا لا يمكننا نعلم ذلك إلا بخبره صلى الله عليه وسلم، إذا نبي بعده يخبرنا بعظيم فضله عند الله كما أخبرنا هو في مظاهر الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية، وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرر معظم مكرر كمقام الذي أرمي بفضل الجود وهو مريح، وأين المعظم المقرر من المتحن والمؤدب، فهذا في غاية التقليد وهذا في غاية التأديب، فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحقق للفظ لم يقله الرسول، وهذه القاضي هذا الدليل على أن علوم الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علوم الله تعالى على خلقه التي تزيد على أنف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله وفي كل شيء وفقه إن شاء الله تعالى. أحسن، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.